إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، ضربوا مثلا فقالوا أن نملة أحبت جملا فأخذت بخطامه فتبعها حتى وصلت إلى جحرها، دخلت فوقف وقال لها بلسان الحال: إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك أو أن تتخذي محبوبا يليق ببيتك. على نفس النمط وفي نفس السياق نقول إلى أمة قد تردت وتخلفت، ذلت وضاعت، هانت وابتعدت، إما أن تتخذوا دينا يناسب دناءة ما أنتم فيه، وإما أن ترتفعوا إلى مستوى الدين الذي أنتم عليه. إما أن تتخذ دينا يليق بدناءة الهمة والسفل الذي يعيش فيه الناس اليوم، وإما أن يرقى الجميع إلى مستوى الدين. دين عظيم، يا له من دين عظيم لو أن له رجالا. أحبتي في الله، إن الذي يصالع أحوال الأمة اليوم يرى عجبا، حتى لكأنه لا يصدق أبدا أن هؤلاء المسلمون الذين يعيشون اليوم على ظهر الأرض هم أحفاد أولئك العظماء الأوائل، أحفاد أولئك الصحابة الذين طوفوا بالدنيا فغزوا عقول وقلوب العالم قبل غزو أراضيهم. إن الواقع المر الذي يحياه المسلم يعيد مرة أخرى تكرارا علينا السؤال الذي طرحته في اللقاء الماضي: هل نحن مسلمون؟ أو على الإسلام نعيش؟ أو في مستواه الراقي السامي العالي نحيا؟ إنها قضية تحتاج إلى واقعية في الإجابة. أحبتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة: إني أحبكم في الله، وإنني أعتقد ملء شغاف قلبي انكم ايها الملتزمون افضل بشر على ظهر الارض، لا مجاملة ولا بعدا عن الحقيقة، بل انتم خير الناس على الاطلاق. لما؟ لانكم تزعمون انكم تحبون الله وهذه تكفي، لانكم تريدون وجه الله وهذه تكفي. نعم انتم يا شباب ليس فوقكم اليوم الا الملائكة، يعني في المستوى العبادي وطلب الرضا تصبرون على المحن وتتفادون الفتن وتعانون من الألم وتصبرون على الالتزام وتتمسكون بهذا الدين، فأنتم خيرة أهل الأرض. هذا اعتقادي، وأسأل الله لي ولكم التثبيت على الإيمان. ولكن مهما يكن من الأمر، فهل أنتم على مستوى الإسلام؟ إنهما قضيتان منفصلتان. فالأخ الملتزم اليوم، نعم خيرة أهل الأرض بلا شك، وإن دنا وإن سرق، ومع ذلك لأنه بشر مخلوق ليس ملكا ولا ملاكا وليس مطالبا بالعصمة، بل كل ابن آدم خطاء. ولكن أهذا المستوى من الإسلام الذي نعيشه هو الإسلام الحقيقي؟ إننا مطالبون أن نكون أفضل من هذا، مطالبون أن نعيش أفضل من هذا. إخوتي دعوني أطرح القضية مجددا، هل أنت سعيد حقا؟ أين سبيل السعادة؟ مرة أخرى إلى الباحثين عن السعادة، هلموا إلي. إخوتاه إن الإنسان حين يتحرك اليوم على ظهر الأرض يدور في أنحاء الدنيا تواجهه أسئلة متعددة: ما اسمك؟ ما وظيفتك؟ ما شهاداتك؟ ما بلدك؟ ما محل سكنك؟ ماذا تعمل؟ أين تعيش؟ ما معارفك؟ ماذا كان عمل أبيك؟ كيف أولادك؟ إلى آخره من هذه الأسئلة. ولكني أوجه الآن سؤالا أخاطبك أخي في الله به مباشرة، سؤال إلى صميم قلبك. إنني أسأل من أنت، لا لتقول لي دكتور فلان، أستاذ فلان، مهندس فلان، عميد فلان، أكيد فلان، الشيخ فلان، الداعية فلان، الأخ فلان. دعك من كل هذا، أسأل من أنت؟ هويتك. إنني أسأل عن صبغتك، إنني أتساءل عن مسرب قلبك، إنني أتساءل عن حساسات نفسك، إنني أتساءل عن حواسي قلبك. أين؟ من أنت؟ من أنت من داخلك؟ من أنت؟ من أنت من باطنك؟ من أنت؟ من أنت من عقلك؟ من أنت؟ أنني أسأل عن ذاتك، لا عن اللحم والدم والقميص والكرافت. إنني أسأل عن الذات، من أنت؟ أتدري؟ كأني ببعض الناس كما يقول في القبر يقول اليوم: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. من أنت؟ إنها تحتمل إجابة واحدة: أنا مسلم. هذا تحديد الهوية، تمحيط الهوية، تثبيت الهوية، تحقيق الهوية. من أنت؟ مسلم؟ إنني أشك في هذه الإجابة. لقي رجل امرأة في الطريق فأعجبه جمالها فتبعها، قالت: ما لك؟ قال: سلب جمالك لبي. قالت: لو رأيت أختي فالتفت فقالت: أيها الكاذب في دعواه لو صدقت ما التفت. أيها المسلم حين تقول أنا مسلم لو صدقت ما التفت. إننا عشنا فترة طويلة نعاني حرب الهوية، مسخ الهوية، تزويب العقل المسلم، تمييع الهوية المسلمة منذ سنين طوال، منذ سلبت منا الخلافة، فضاحت الأمة التي كانت تربطها هوية واحدة خلافة إسلامية. حين ضاعت، ضاعت الأمة. نعم، هذه الحرب الطويلة منذ أن كانت والمسلمون يبحثون عن هوية. نعم يبحثون. حين ظهرت الاشتراكية سمعنا عن اشتراكية الإسلام، ثم لما توارت سمعنا عن رأسمالية الإسلام، لما دندن الغربيون عن الديمقراطية قالوا ديمقراطية الإسلام، إذا سمعنا عن الحرية تتكلم عن حرية الإسلام، وإذا سمعنا عن الفسيخ فسيخ الإسلام. أين الإسلام الصرف؟ أين الإسلام المتدرج؟ إسلام أين هو؟ أين الإسلام الذي فيه ورضيت لكم الإسلام دينا؟ أين هو؟ أين الإسلام المحض؟ أين الإسلام الصرف؟ أين الإسلام الحق؟ نعم ضاعت الهوية، هوية المسلم. نعم خدعنا، قالوا كطحطين وغيره نريدها غربية صرف، وقالوا بل فرعونية صرف كما قالها توفيق الحكيم في عودة الوعي، وقالوا نريدها شرقية صرف، وقالوا نريدها عربية صرف. من أنت؟ شرقي أم عربي أم فرعوني؟ من أنت؟ عاد المسلم اليوم لا يدري من هو ولا ماذا يريد. من هو؟ من أنت؟ أمسلم أنت؟ إنك لا تستطيع أن تجيب اليوم بصراحة، لأننا لم نعد ندري أشرقيون نحن أم غربيون، أعرب نحن أم فراعنة. من أنت؟ ضياع الهوية. إخوتاه أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى أن ننشئ رجالا، أن نربي جيلا هويته هذه. والحرب طويلة والمكائد كثيرة، ولكن لو صدقنا واتقينا وصبرنا ما كان للعوامل الخارجية ولا للحروب والكيد أثر. قال ربنا عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قال الله: وقد مكروا مكرهم. وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. أحبتي في الله، مرت حروم الهوية، وللأسف الشديد غفلة المسلمين عن نوعية هذه الحروب، غفلة المسلمين عن فهمها وفقهها، غفلة المسلمين عن الارتفاع إلى مستوى الحدث، إلى مستوى التخطيط والمكر، غفلتهم بأن عاشوا كما يريد كانوا زمان يقولون الناس على دين ملوكهم، واليوم نقول الناس على دين تلفزيونهم، الناس على دين إذاعتهم، الناس على دين جرائدهم، الناس على دين الإعلام. نعم خطط وأبعد الإسلام عن الساحة وصرف الناس عنه، ولم ندري ولم نشعر إلا وأبناؤنا اليوم لا يعلمون شيئا عن الإسلام فضلا عن غيرهم. أساءتني وأزعجتني إحصائية نشروها في بعض الجرائد الغربية، وإن كان هؤلاء الأصل فيهم الكذب والمكر والكيد، أن 41% من سكان العالم لا يعلمون شيئا عن الإسلام. 41% من سكان العالم لا يعرفون شيئا عن الإسلام. عار علينا، عار علينا أن نعيش والناس لا يعرفون عن ديننا شيئا. عار علينا أن يبذل أهل الباطل الغالي والرخيص في نشر زبالة الأفكار، في نشر كناسة قمامة العالم، والإسلام مجنب مبعد لا يجد له نصيرا. عار علينا أن الرايخ الألماني يتبنى الدم الأزرق في العالم لكل ألماني ينتمي إلى الهتلرية. عار علينا أن اليهود يبحثون عن كل يهودي يقيمون الدنيا ويقعدونها من أجل شخص، والمسلم لا أحد له إلا الله. لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد. إخوتاه، إننا ينبغي أن نرتفع إلى هذا المستوى، مستوى الإحساس التي تعيشها الأمة في هذه الأيام. أمة تلهو، أمة تلهو، أمة تلعب. إن الذي يمر على البيوت والمقاهي، بيوت المسلمين، وقت إذاعة مباريات كأس العالم، ليعلم إلى أي مدى بلغ الانحطاط والتردي في ترك الإسلام من أجل الكرة، في هجر المساجد من أجل الكرة، في العيسة للكرة بعيدا عن الإسلام. إخوتاه، لقد تساءلت سؤالا مريرا، أيهما أفضل للإسلام والمسلمين، أن تفوز ألمانيا بكأس العالم أم البرازيل؟ أيهما أفضل للإسلام؟ أيهما أنفع للمسلمين؟ أيهما أفضل للإسلام والمسلمين، أن تفوز فرنسا بكأس العالم أو أن تفوز إيطاليا؟ إنني أتنزل بالسؤال مرحلة أكثر لأقول أيهما أنفع لمصرنا العزيزة، بل أيهما أنفع لمحافظة الدقهلية، بل أيهما أصلح لك وأنفع لك وأرضى لربك، أن تفوز البرازيل أم ألمانيا بكأس العالم؟ إنها قضية لا تهمنا في قليل أو كثير. إنهم أيها الشخص الذي وضعت قلبك على أقدام اللاعبين، أيها الشخص الذي نزعت عقلك فوضعته تحت أحذية اللاعبين يدوسونه ويفركونه، إنهم إذا فازوا بالكأس لن يقتطعوا لك قطعة ذهبية منه يعطوك إياها تسد بها ديونك أو تستر بها عيوبك أو تمنح بها جنة أو تنجيك من نار أو أن تنفع بها دينك وطنك وبلدك أو أن تنفع بها نفسك وذاتك وزوجتك وأولادك. أيها الشخص، ما جزاء متابعات مباريات الكرة؟ إنه ليس شيء إلا في خطة محو الهوية، فصار الناس إما أهلاوي وإما زملكاوي، أو صار الناس إما صعيدي وإما بحراوي، أو صار الناس إما يشجع اللعبة الحلوة أو متعصب لنادي، إن صار الناس من هواة المسرح أهواة السينما، صار الناس مع عمرو دياب يغني أو مع المغني الآخر، صار الناس مع المسلسلة أو التمثيلية أو الفيلم الأجنبي أو العربي. هذه اهتمامات المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حبيبي المسلم، ألهذا خلقت؟ أبهذا أمرت؟ أبهذا بعثت؟ ألهذا أسلمت؟ حبيبي المسلم، إنك بحاجة لأن تتوقف للأصول والقواعد مرة أخرى لتعلم قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنك بحاجة لأن تتوقف مرة أخرى لتسمع كلمة الله، يقول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنك بحاجة إلى أن تسمع أيها المسلم الحبيب قول الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أهذه أمة تشهد على الناس؟ أهذه أمة تمكن؟ أهذه أمة تنصر؟ أهذه أمة في سباق العالم اليوم؟ العالم في سباق محموم نحو الصدارة، ونحن في ركب التخلف، رضينا أن نكون في الساقة وقد أمرنا الله أن نكون في الأول. رضينا أن نكون في ساق في الساق رغم أننا أمرنا أن نكون في الأول في المقدمة. إننا في عصر تتسابق فيه الأمم لصنع الحضارات، ومع ذلك دعنا لما ضاعت هويتنا. وهنا يأتيك قول الفاروق عمر: إننا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لقد ارتمينا في أحضان المعسكر الشرقي سنين، فما ذقنا إلا الذل والهوان، شربنا كؤوس الذل ألوان. ولما انقضى أثره وانتهى أمره، رغم أننا كنا نزعم عدم الانحياز، كان الانحياز، ومع الانحياز وعدمه كان الذل. ثم ارتمينا في أحضان الغرب سنين، وما تجرعنا إلا الذل أيضا. ثم نبحث الآن عن مكان ثالث، هوية ثالثة. إخوة المسلمون، أحبة المسلمون، هلموا إلى الله، ففروا إلى الله، أقبلوا على الله. فلا عزة بعيدا عن الله، قل لله العزة جميعا. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. بدأت حرب الهوية منذ سنين طويلة، ابتداء في حرب الإسلام بإسقاط الرموز. إننا ونحن نتأمل هذه الحرب نضع معالم الطريق إلى إعادة التمكين وإعادة العزة للمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. إننا بحثا عن العزة للمسلمين، إننا بحثا عن العزة للمؤمنين، لابد أن نفقه كيف يدار الصراع. كيف بدأت تلك الحرب؟ بإسقاط الرموز، هذا عنصرها الأول. إسقاط الرموز ابتداء من حرب الله ورسوله. منذ زمن والناس يحاربون الله، وصدق الله إذ يقول: وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان الكافر على ربه ظهيرا. فالكافر ظهير لكل من يحارب الله، ظهير. يناصره ويقف معه في الحرب ضد الله. وإن كنا هنا لم نشعر بها إلا قريبة، لأنها مرت بمراحل، ابتداء من حرب اللحية وحرب العمامة، حرب الدين، حرب اللحية، حرب النقاب، ثم وصولا إلى حرب الله. لا يتحاشى بعض الصحابيين أن يوجه الكلمات لله. إن الذي ظهر على الإنترنت في الفترة الأخيرة من تأليف باطل سفيه سموه قرآنا مزيفا أو قرآنا مزورا قرأه العالم، إن هذه الخطوة سبقتها خطوات قديمة من سلمان رشدي، وكلهم سلمان رشدي، كثيرون هم الذين حاربوا الله. ولكني أعود مؤكدا إخوتي أحبتي في الله، أن هؤلاء الذين يحاربون الإسلام كمثل ألف كناس حملوا سلاح المقسات وقاموا فقالوا نريد أن نسد عين الشمس بالتراب، فأثاروا الغبار، ألف كناس أثاروا الغبار ليوسخوا الشمس ليسدوا عين الشمس، هذا الغبار سيعود لينزل على رؤوسهم مرة أخرى، وتظل الشمس صافية ضاحكة مضيئة منيرة. كذا الإسلام، حاولوا وافعلوا. إن كما حدثتكم مرارا وتكرارا أن من فضل الله ورحمته أن جعل للإسلام خاصية عجيبة، أنه كلما حورب وعودي ازداد ازدهارا على نجمه والزهر. إن الإسلام كمثل الكرة من المطاط، كلما ضربتها في الأرض أشد كلما ارتفعت أعلى وأشد. هذا هو الإسلام، فلا يؤيسكم ما ترونه من مكر، بل أريدكم فقط أن ترتفعوا إلى مستوى الإسلام. إنه قامت دعوات تنزل إلى حضيض الناس، وهذا ليس من الإسلام في شيء، ولا من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، بل المطلوب أن نرفع الناس إلى مستوى الإسلام. البداية تحديد وتوضيح الهوية، من أنت وماذا تريد، من أنت وماذا تريد. بدأت الحرب عندهم بحرب الله، أن يذيبوا عقيدة المسلم في قلب. فصار الناس اليوم أجهل شيء بالله، لا يعرفون الله الذي يعبدون. لقد قلت لأحد الأطفال، هل تستطيع أن تذكر أسماء 10 لاعبين من لاعبي كأس العالم؟ فعدهم 10 لاعبين من لاعبي الأهلي والزمالك، عدهم أسماء 10 فنانين، عدهم 10 فنانات، عدهم. هل تستطيع أن تذكر لي 10 أسماء من أسماء الله الحسنى؟ فلم يستطع. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسماء الله، سامحوني إلى هذا الاختبار المفاجئ، لو أجرينا اختبارا الآن على هؤلاء الموحدون لنسمع منهم 99 اسما لله، سنجد نتيجة مخزية تسوءك ولا تسرك، رغم الوعد العظيم الكريم عليها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحصاها دخل الجنة. قل لي بربك، أسماء الفنانين واللاعبين تدخل الجنة؟ بل اسمك واسم أبيك يدخلان الجنة؟ إن الذي يدخلك الجنة إحصاؤك لأسماء الله ولم تفعل. لقد قلت في فتنة عبادة الشيطان، أن هؤلاء الذين عبدوا الشيطان إنما عبدوه لأنهم لم يعرفوا الله، لو عرفوا الله لأحبوه وعبدوه، لا أحبوه وعبدوه. ثم حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حورب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجهت إليه التهم، واستمع إليها المسلمون وأنصتوا وأعرضوا، ووقعت تلك الشبهات في قلوبهم، فانهدم الشخص الذي قال الله لنا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تأتي هذه الخطبة والناس اليوم يستعدون للاحتفال بمولد النبي، تعال لتعرف كيف يحتفل الناس بمولد النبي. انت تعرف وانا اعرف، انها الحلوى وذكر البط والفتة والمولد والزفة والبيارق والاعلام والرقص والغناء، هذا احتفالهم برسول الله. انني تخيلت مرة لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الى المنصورة، لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله احياءه فنزل الى المنصورة في المحطة الدولية او في محطة القطار، تجول في شوارعها، ايظن بلاش المنصورة في القاهرة، ايظن انه في بلاد المسلمين حين يرى العاريات وحين يرى المدخنين اوقات الصلاة؟ انك لو خرجت الان في وقت صلاة الجمعة رغم فرحنا بهذا العدد الذي يحضر الان، لوجدت اضعاف هؤلاء في الشوارع وفي النوم. نعم اخوتاه، انها الحقيقة المرة، ثورب رسول الله بعمل مولد له. الموالد حرام يا عباد الله، الموالد حرام. مولد ماذا يصنع فيه؟ انتم تعلمون او لا تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، منها 40 قبل الرسالة و 23 بعد الرسالة. كم مرة احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ميلاده؟ اطفأ كم سمعة؟ كم مرة احتفل بعيد ميلاده؟ قل لي بربك. ابو بكر الصديق اقام له مولدا؟ عمر؟ عثمان؟ علي؟ عمر بن عبد العزيز؟ معاوية؟ من اقام له مولدا؟ ما جرى وما كان، بانهم كانوا يعرفون قدره، استهانة بقدر رسول الله، انها استهانة بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون له يوم في السنة. لقد كانت السنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم مولده كل اسبوع، فيصوم، يصوم كل يوم اثنين احتفالا بيوم مولده. اما نحن فصار الاحتفال اليوم كما ذكر بعضهم لما سألته عن علب الحلوى لماذا، قال في حب النبي، فامسكت ذقنه اللامعة وشاربه المحلوق وقلت لما لا تعفي هذه في حب النبي، ولما لا تقوم الليل في حب النبي، ولما لا تحفظ السنة في حب النبي، ولما لا تلبس القميص والعمامة في حب النبي، ولما لا تقصر ثوبك في حب النبي، ولما لا تحجب نساءك في حب النبي. ان الحب الرخيص هو السائد في هذه الايام، حب الاكل والرخص. الله حي، هذا هو الحب السائد، لانه حب سهل. اما حب العمل فلا، دوما اقول تدخل الامة المولد ثم تخرج من المولد بلا حمص، تخرج الامة بعد المولد وما عرفت رسول الله، وما احبت رسول الله، وما اتبعت رسول الله، ولا نصرت سنة رسول الله. فما جدوى الاحتفال بالمولد؟ انها بدعة منكرة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اننا بحاجة الى بيان الهوية في سبيل السعادة، ومن أجل تحصيلها بالرضا يقول ربي، وأحق القول قول ربي. في الآية التي على رأس المئة من سورة التوبة يقول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. بشراك، بشراك يا مسلم برضا الله وجنة محدة إذا اتبعت بإحسان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذه محض هويتك في مواجهة الحرب كلها، محض الهوية أنك مسلم خلف السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتنال الرضا مع الجنة، لتنال الرضا مع الجنة. اللهم ارزقنا الرضا يا رب، يا رب رضنا وارض عنا يا رب. أحبتي في الله، إننا حين نقف في الحكم على الموالد والحكم على الحضارات والحكم على الأفعال التي استجدت في حياة الناس في هذه الأيام لا نتوقف فيها توقفا متطرفا أبدا، وإنما اتباع بإحسان، فما لم يكن على عهد هؤلاء دينا لا يكون بعدهم دينا أبدا. حرب الرموز، حرب الله، حرب رسول الله، حرب الصحابة، حورب صحابة رسول الله. والحرب قديمة منذ أن تشيع البعض فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الشيعة الضلال الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروهم. ومن يومها إلى اليوم ونحن لا نزال نسمع هؤلاء الفجار يسيئون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإساءة إلى الأصحاب مقصودة. فالأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم إنما وصلنا الدين من خلالهم، القرآن والسنة وصلنا الدين من خلالهم، حملوا لنا دين الله، بلغوه، حملوه بقوة. فإذا هدمت هؤلاء الرموز هدم الدين. إن مهاجمة أبي هريرة فضلا عن مهاجمة عمر حرب للدين، إن تجريح هؤلاء ضلال مبين. فبعد أن عدلهم الله ووثقهم وأثنى عليهم، من يتكلم بعد الله؟ الله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. أبعد أن رضي الله يضرهم سخط من سخط؟ فليقل العلمانيون ما شاءوا، وليقل الناس ما شاءوا، وليبحثوا في أكاذيب وروايات ألف ليلة وليلة، وليقرأوا الضلالات في تاريخ الجبرت وغيره، كل هذا لا يضرهم طالما أن الله وثقهم ورضي عنهم. أبعد أن يرضى الله عنهم؟ نحاول أن نرضي البشر. هؤلاء السابقون الأولون محض هويتك مسلم على نهج هؤلاء السلف القرون الثلاثة الخيرية، رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعون وتابع التابعين. هذه القرون الثلاثة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن هؤلاء الأصحاب هم التطبيق العملي للإسلام. إننا نتساءل اليوم، أو يتساءل بعضهم، هل الاسلام ممكن التطبيق؟ ممكن؟ طبعا ممكن، طبعا ممكن. الاسلام كما قال الله عز وجل مخاطبا امرا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا جميعا. الاسلام لكل زمان ومكان، فكان التطبيق الواقعي العملي في زمن الصحابة من الصحابة انهم نزلوا بمثاليات الاسلام الى ارض الواقع، وارتفعوا بالواقع الى درجة المثال الى المثالية، فكان هذا النموذج الواقعي دليل لنا على ان الاسلام دين واقعي. فحاولت هدم هؤلاء بالكتابة عن مجتمع المدينة انه كان مجتمع كذا وكذا، كلام قذر، بالمنبر والمسجد ان يذكر فيه مثل هذا الكلام، هذا الكلام الذي يجري على صفحات الجرائد اهانة للصحابة وتحقيرا من شأنهم، انما قصد به الغاء واقعية الاسلام، ابعاد واقعية القرآن. ولكن نطالبكم اخوتاه، ووالله اني احبكم في الله، اطالبكم كما ذكرت ان تحاولوا فعلا ايجاد النموذج الواقعي. قلتها مرة ولا اقصدها بذاتها ومعناها، قلتها مرة ولا اقصدها بذاتها ومعناها، ان الناس سيظلون يقرؤون: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع. كلما قرأها الناس مش هيحصل، مش ممكن، ما حدش يقدر، سيظلون. ولو حدثناهم بها مليون سنة على فم مليون خطيب لن يصدقوها ويعوها الا ان يروها واقعا. هذا مثال، وان كنت لست من الدعاة الى التعدد نظرا لجهل الناس وغياب الحكمة وانعدام التوفيق وعدم وجود المعين المخلص لله واهتمام الناس بشهواتهم، كل هذه اسباب تنأى بافراد المسلمين عن الوقوع عن القيام بهذه المهمة، وانما تكون لخواصهم ان يقوم بالتزوج من اربع ليقال للناس هذا هو الاسلام. ممكن، ممكن، ليس هذا هو المثال الوحيد، امثلة كثيرة، امثلة كثيرة نحتاجها جميعا ايها الاحبة في الله. اننا ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية، ان واقع الاسلام عاشه الصحابة، عاشوه بملء فيهم، وعاشوه بقمة سعادتهم، واثبتوا للعالم انهم فعلا اتى الله بهم، ابتعثهم ليخرجوا الناس من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، حين اروا الناس سعة الدنيا والاخرة. نعم، اننا بحاجة الى واقعية الاسلام. كانت الحرب هكذا، حين قالوا لنا كيف تريدون الاسلام الان، على طريقة ايران ام على طريقة السودان ام على طريقة الاخوان ام على طريقة كذا وكذا، نقول نريد الاسلام بذات الاسلام على طريقة الصحابة. هل هذا ممكن في القرن العشرين؟ نعم ممكن، ووارد وواقع. هل نقدر؟ نعم، والله المعين. اخوتاه، ان حرب الصحابة ينبغي ان ننتبه لها. انني ساقول لك: هات لي ولدك ليذكر لي اسماء العشرة المبشرين بالجنة، اظن لا الولد ولا ابوه يعرفون. للاسف الشديد اننا بحاجة الى ان نبث في افنائنا هؤلاء العمالقة من الصحابة، اولا بايجاد اسمائهم، ان نسمع بيننا حذيفة وحذافة، ابو بكر وعمر، عثمان وعلي، ان نسمع عن معاذ وانس، ان نسمع هذه الاسماء، ثم نوجه الاولاد بها، نوجههم لنعلمهم ان نسمع بين الناس صهيب وبلال عمار، نسمع سمية وخديجة وعائشة بدلا من ان نسمع فافي وفيفي وسوسو وميكي. نعم ان ضياع الامة بسبب اننا تنكرنا لاصلنا. اخوتاه اننا امة ليست مقطوعة الصلة بسلفها، ليست مبتوتة الصلة باصلها، اننا امة سندها متصل، سندها متصل. انك اذا اردت ان تعرف عربي انت ام فرعوني، اذا اردت ان تعرف شرقي انت ام غربي، فانك ابن عمر بن الخطاب الفاروق، انت حفيد ابي بكر الصديق، انت حفيد عثمان ذي النورين، حفيد عثمان ذي النورين. اخوتاه انهم حين حاربوا صحابة رسول الله حاولوا هدم دين الله، والله متم نوره ولو كره الكافر. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا افجره، واخلع اعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله، اشكره ولا اكفره، واخلع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، واشهد ان نبينا وعظيمنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. احبتي في الله، اخوتي في الله، كان العنصر الثاني من عناصر حرب الهوية، العنصر الاول اسقاط الرموز، هدم الرموز، العنصر الثاني خلخلة الثوابت. اخوتاه ان من الاسلام قضايا لا تحتمل النقاش، ان من الاسلام اصولا لا تقبل المناقشة، ثوابت. ليس كل قضايا الاسلام تقبل الطرح والعرض والجدل والاختلاف والمناقشة، هناك قضايا من المسلمات. ان احد اقوى الاسباب في محو هوية المسلم خلخلة ان الله لا يقبل الا الاسلام. قال الله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. قال الله ان الدين عند الله الاسلام. انتهت القضية. ان معاودة طرح هذه القضية ومناقشتها اهل كتاب ام كفار، هذا يجعل التمييع في هذه القضايا مما يترتب عليها ضياع العقيدة. الله الله الله قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. الله قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. الله بين كفر من لم يؤمن برسول الله. بعد هذا، بعد قول الله ايأتي قول. نعم ان ضياع الولاء والبراء بان يصير المسلم اخو غير المسلم، ان هذا الضياع يؤدي الى التيه، تذويب عقلية المسلم، يضيع التمايز. من انت؟ من انت؟ من انت؟ نعم اننا بحاجة الى ان نتبنى الثوابت، ان نوضح الضوابط، ان نثبت القواعد، ان نرفع الاسس. فليست كل قضايا الاسلام تقبل المناقشة، هناك قضايا اذا عرضت نقول على العين والرأس، سمعا وطاع أوامر الله ورسوله. لقد عادت القضايا وللأسف الشديد تحتاج إلى مناقشة، فقضية الحجاب التي ورد الأمر بها في القرآن عادت تحتاج إلى قناعة من النساء للالتزام، للأسف تحتاج إلى قناعة. الله أمر، ثم إذا جلست إلى امرأة متفزكة تقول أنا أصلي وأصوم وانتهت القضية. إن من الثوابت والقواعد والأصول والركائز والأسس التي لا تقبل المناقشة أن الإسلام منهج حياة، منهج حياة. ليس الإسلام فقط مجموعة من الشعائر تؤدى في المسجد، لا، بل إنه دين حياة يحكم كل حركة وسكنة في الحياة بضوابطها من خلال قال الله قال رسول الله. وأن يربى المسلم على أنه كلما جاءه قال الله يقول سمعا وطاعة على العين والرأس، قال رسول الله سمعا وطاعة على العين والرأس. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه القول من قولي فيقول ما وجدناه في كتاب الله قبلناه، ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة، صار اليوم الناس إذا أرادوا أن يحقروا أمرا قال دي سنة، دي سنة. من السنة ما هو فرض لازم واجب متحتم، ومنها ما هو مندوب مستحب يجوز فعله وتركه. فليست كل أوامر وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم محل فعل أو ترك، محل خيار للمسلم. هناك من الأوامر ملزما، فقوله أعفو اللحية أمر، والأمر فرض، الأمر يوجب الالتزام. فإذا قال لك قائل طب ما الرسول قال صلوا قبل المغرب يبقى صلاة ركعتين قبل المغرب فرض، نقول لقد عقب فقال لمن شاء. فهكذا أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفيد الوجوب ما لم تصرفها قرينة، تنقلها قرينة من الوجوب إلى الندب. إننا بحاجة فعلا إلى تأصيل هذه الثوابت وتبيين هذه الضوابط. ثمت النوع الأخير وهو الرابع من الحرب، ألا وهو إثارة الشهوات وبث الشبهات. عاش المسلمون اليوم وللأسف الشديد مع سلسلة مطاعم ماكدونالدز وكنتاكي، مع ويمبي وسانتوب، مع الكوكاكولا والهمبرجر، مع البيبسي وإلى آخره. وصار هم المسلمين بطونهم، صار هم المسلمين بطونهم، قبلتهم نساؤهم. صار المسلمون ومع شديد الأسف يحسون بفروجهم ويفكرون ببطونهم. نعم، إثارة الشهوات، إن هذا العري الواضح في شوارع المسلمين من النساء عري مقصود. قال الله فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهي أمة يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لولا الفسق ما استخفوا، فيراد الفسق للاستخفاف. إننا وفي هذه الأيام حين تفتح أبواب العمرة يسمونها عمرة ربيع. المهم انها عمرة للمضي الى الاعتمار لزيارة بيت الله الحرام. نرى الاقبال ضئيلا فنتساءل مع اصحاب الشركات لماذا؟ يقول لك الناس بتصيف، اختاروا العري على شواطئ البحار ونسوا غضب البحار. جاء في بعض الآثار أن البحر يستأذن ربه كل يوم أن يغرق ابن آدم. البحر الذي جعله الله منة للعباد لتأكلوا منه لحما طريا ويسير فيه الفلك برحمته جل جلاله، صار محلا لحرب الله، لحرب الله، لإسقاط الله جل جلاله. إثارة الشهوات، إثارة الشهوات حين صارت الملابس الغربية هي الأصل، واستحيي من ملبس المسلم، حين صار العري والتكسف للمرأة هو الأصل، واستحيت المرأة أن تستر شعرها أو أن تدني جلبابها. نعم، إثارة الشهوات كان أحد عوامل محو الهوية، فإنك تجد اليوم وللأسف الشديد يقيم وزن الرجل على نوع القميص الذي يلبسه والبنطال الذي يرتديه، بل والحذاء الذي يلبسه في رجله. فإذا كان نوع الحذاء مشهورا وثمنه غاليا، علم أن هذا الإنسان ثمنه يكون في ثمن الحذاء، يقدر ثمن الإنسان بثمن الحذاء. يا خيبة أمة كان مقياسها هكذا. والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لي عودة إن شاء الله وقدر بإذن الله جل جلاله موقفه مع الشهوات والشبهات، لنرى كيف أن عذاب الله قادم إن لم تتب الأمة بتحذير الله جل جلاله وبتوجيهها إلى سنن الذين كانوا من قبل. أسأل الله أن يكتب لي ولكم رحمة من عنده في هذه الساعة المباركة. اللهم إنه قد وعدنا رسولك بأن في هذا اليوم ساعة، ذكر في بعض أحاديثه أنها ساعة صعود الإمام، فاللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة، تقبل فيها دعاءنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويعمل فيه بالكتاب والسنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم فرد كرب كل مكروب مسلم، أزل هم وغم كل مسلم، فك أسر كل مأسور مسلم. اللهم فك أسر المأسورين من الموحدين وردهم سالمين غانمين، وثبت المؤمنين على الدين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا.